فإن خزانة الكتب ينبغي أن ترتب على أوضاع مستقيمة وليست خط عشواء. ومن جملة الأوضاع المستقيمة أن يرتبها الإنسان باعتبار جلالة العلوم، فيقدم ما يتعلق بالقرآن والتفسير وعلومه، ثم ما يتعلق بالحديث، ثم ما يتعلق بالمعتقد إلى آخر مراتبها. والأوفق أن يرتب كل فن بحسب أقدمية تاريخ مصنفه، فيجعل الأقدم مقدما. فلو قدر أن أحدكم يريد أن يرتب كتبه الحديثية فإنه يقدم في أولها ما كان مصنفه أقدم وثاثا، فيقدم مثلا صحيفة همام بن منبه، ثم ما بعدها مما حفظ من نسخ التابعين أو أتباع التابعين كنسخة وكيع عن الأعمش أو هذه الطبقة، ثم يتبعها بما بعدها كمصنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق، ثم بما بعدها كصحيح البخاري وصحيح مسلم إلى آخرها. وكان شيخنا بكر رحمه الله تعالى يقول لي إنه يتحرك لو أن المكتبات رتبت على تاريخ الوفيات، ومأخذ هذا عنده معرفة أقدمية الأقوال، فإن الإنسان إذا أراد أن يطالع فنا ينبغي أن تكون مطالعته له منتظمة، فإذا كانت هذه المطالعة باعتبار الأقدم فوجد قولا عرف أن هذا القول لم يتقدمه أحد فيما هو بأيدينا من الكتب، بخلاف ما لو بدأ الإنسان فأخذ كتابا لرجل في القرون المتوسطة فقرأ فيه، فإنه يقف على هذا الكلام ولا يعرف أن أحدا قد تقدمه بذلك. وهذا ظاهر بالصنعة الحديثية، فإن الذي يقدم صحيفة همام بن منبه فيجعلها في صدر كتبه سيعلم بعد ذلك أن ما وراءها مما خرج عند أحمد في مسنده أو مسلم في صحيحه من هذه النسخة أن هذا راجع إلى الحديث المذكورة في هذه الصحيفة، فالأقدمية ملاحظتها في العلم نافعة، ويظهر هذا لأخذ العلم معرفة أقدمية الأقوال كما سلف، ويحيط بأمور تنسب إلى المتأخرين وهي موجودة في كلام المتقدمين. ومن ذلك قول القرافي في الفروق وابن القيم في إعلام الموقعين أن العلم الواجب معلق بالعمل، فكل ما وجب العمل به وجب تقدم العلم عليه، فإن هذه القاعدة ممن أشاد بها وذكرها هذان العالمان، وهي قاعدة عظيمة. لكن من كانت كتبه مرتبة في العلم على الأقدمية سيجد أن الأجري رحمه الله تعالى وهو قبلهما بنحو 300 سنة قد ذكر هذه القاعدة، وكثير من كلام أبي العباس بن تيمية وابن القيم في أبواب الزهد والرقائق هو كلام لبعض السلف الأقدمين. فالذي يطالع مثلا اعتلال القلوب للخرائط يجد كثيرا من كلام أبي العباس بن تيمية وابن القيم في أحوال القلوب والنفوس هو مما تكلم به جماعة من السلف رحمهم الله تعالى. ومنه قول أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى الناس كأشراب القطا مدهونون على تشبه بعضهم ببعض، فإن هذه المقالة هي مقالة مالك بن دينار رواها عنه أن لكائي في كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة. فإذا رتب أخذ العلم على هذا النحو أفاد في مثل هذه المسائل، ومنفعة ذلك إبطال بعض مقالات المتأخرين الذين يزعمون أن بعض مآخذ العلم ومواقع الفهم التي توجد في كلام المحققين أنها من بديهياتهم التي أبدوها في العلم ولا توجد لسابق، كما قالوا إن هذه القاعدة وهي القول في الصفات فرع عن القول في الذات أن هذه قاعدة تيمية، ومن عرف صناعة العلم واعتبر الأقدمية وجدها مذكورة في كلام الخطابي والخطيب رحمهم الله تعالى. ولهذه الإطلالة إطالة في مقام آخر، فهي مأخذ من أعظم مآخذ فهم العلم وإدراكه، لكن الوقت يضيق عن استيفاء المقصد فيها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.